أما بعد فهذا الدرس الثاني والعشرون في شرح الكتاب الأول من برنامج التعليم المستمر في سنة الثانية 31 بعد 430 وهو كتاب تذكرة السامع والمتكلم العلامة محمد بن إبراهيم بن جماعة رحمه الله، ويليه الكتاب الثاني وهو بلوغ القاصد جل المقاصد العلامة عبد الرحمن بن عبد الله الباعي رحمه الله، ويليه الكتاب الثالث وهو فتح الرحيم الملك العلام العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله. وقد انتهى من البيان في الكتاب الأول إلى قوله رحمه الله تعالى في فصل آداب المتعلم بنفسه الرابع أن يعني له حقه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى الرابع ان يعرف له حقه ولا ينسى له فضله. قال حمزه ان كنت اذا سمعت من الرجل الخليل كنت له عبدا ما حييت. فقال ما سمعت من احد شيئا الا واختلفت اليه اكثر مما سمعت منه. ومن ذلك ان يعظم حضرته ويرد قبيلته ويغضب لها، فان عجز عن ذلك قام وفارق ذلك المجلس. وينبغي أن يدعو له مدة حياته ويرعى ذريته وأقاربه وأولياءه بعد وفاته، ويتعاهد زيارة قلبه ويبلغ باره والصدقة عنه، ويبذل في الشمس والهم مسلكه، ويراعي في العلم والدين عادته، ويقتدي بحركاته وسكناته في عاداته وعباداته، ويتأثر بآدابه ولا يدع الابتداء به. خائف أن يصبر على نبوة تكون من حسن أو سوء خلق ولا يصده ذلك عن ملازمته وحسن عقيدته، ويتأول أفعاله التي يظهر أن الصواب أخلاقها على أحسن تقدير، ويبدأ هو عن شهوة الكيف بالاعتدال والتوبة مما وقع والاستغفار، ويسلب الموجب إليه ويجعل العتب به عليه، فإن ذلك أبقى لمودة نفسه وأحوى لقلبه وأنفع للطالب في دنياه وآخرته. وأما في السلف من لم يصبر على ذكر التعليم بقي عمره في عناية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى علم الدنيا والآخرة. ولبعضهم اصبر لذلك إن فوت طبيبه واصبر لجهلك إن جبرت معلما. وعن ابن عباس رضي الله عنه جلست ظالما فعجزت مطلوبا، فقال معاذ بن عمران مثل الذي يغضب على العالم مثل الذي يغضب على اساقه في الجامع. فقال الشافعي رحمه الله قيل لسفيان بن عيينه ان قوما ياتونك من اقطار الارض تغضب عليهم يوشك ان يذهبوا ويتركوهم. فقال للقائل ربما قائلا مثلك ان رجل ما ينفعهم لسوء خلقي. فقال أبو يوسف رحمه الله خمسة من يجب على الناس مداراتهم وعشر منهم العالم المكتبة من علمه. السادس أن يشكر الشيخ على توفيقه على ما فيه لونة وعلى توفيقه على ما فيه نقيصة أو على كسل يعتريه أو سطور يعامل أو غير عدد أو نقيصة صدرت منه وكان يعرفه من قبل فلا يظهر أنه كان عارفا به وغفل عنه، بل يذكر الشيخ على إفادة ذلك واعتنائه بأمره، فإن كان له في ذلك عذر وكان إعلام الشيخ به أصلح فلا بأس به، وإلا تركه إلا أن يترتب على ترك بيان العذر مفسدة فيتعين إعلامه به. ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الآداب اللاحقة لما سبق من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم مع شيخه وقدوته، فذكر رابعها رحمه الله تعالى بقوله: أن يعرف له حقه ولا ينسى له فضله، لأن على الإنسان لغيره حقوق كثيرة، ومن جملة من له حق عليه معلمه الذي يعلمه ويهديه الخير. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من الوفاء لشيخه أن يعرف له ذلك الحق ولا ينسى فضله ولا يجحده. وذكر رحمه الله تعالى عن شعبة بن الحجاج أنه كان يقول: كنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا ما حي. وقال، يعني شعبة أيضا: ما سمعت من أحد شيئا إلا واختلفت إليه أكثر مما سمعت منه. فشعبة رحمه الله يرى أن من أسدى إليه علما فقد أسدى إليه خيرا يستحق شكره عليه، ومن شكره دوام الإياد به في مواصلته والاختلاف إليه، فإنه كان يتردد إليه مرة بعد مرة، وهذا معنى قوله: إلا واختلفت إليه أكثر مما سمعت منه، أي رجعت إلى زيارته مرة بعد مرة أكثر من المجالس التي سمعت فيها شيئا من حديثه. ومن ذلك أيضا أن يعظم حرمته، أي حضرته، أن يوفر حرمته ويحفظها، ويرد غيبته ويغضب لها إذا ذكر بما يكرهه شيخه، فإن عجز عن رد الغيبة قام وفارق ذلك المجلس. ومحل هذا إذا كانت الغيبة متحققة فيما يكرهه شيخه، أما إذا كان مقصودها البحث في شيء من الأقوال المنسوبة إلى شيخه في إحقاق حق أو إبطال باطل فليس للإنسان أن يترك ذلك، بل الواجب عليه اتباع الحق سواء مع شيخه أم مع غيره. وينبغي له أيضا من تعظيم حقه أن يدعو له مدة حياته، ويرعى ذريته وأقاربه وأولياءه، أي أحباءه، بعد وفاته، ويتعاهد زيارة قبره والاستغفار له والصدقة عنه، لأنه والد لروحه، فكما يتعاهد المرء أباه الجسدي فإنه يتعاهد أيضا أباه الروحي بمثل هذا، فيزور قبره ويستغفر له ويتصدق عنه. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن من الاقتداء بالشيوخ والاقتداء بهم ملازمة مسالكهم ومراعاة عاداتهم والاقتداء بحركاتهم وسكناتهم، وليس مقصوده رحمه الله تعالى الوقوف مع صورة ذلك، ولكن مراده من كان شيخا كاملا فإنه يلاحظ فيه رعاية أخلاقه وسلوكه بحركاته وسكناته، فإن من كمل من الشيوخ أقرب إلى الهدي النبوي، فالاقتداء به اقتداء بالهدي النبوي، فالاقتداء به موصل إلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عظم المصنف رحمه الله تعالى ذلك فقال: ويسلك السمت والهدي مسلكه، وهو لا يريد الوقوف مع ظواهر النص الذي ذكره، وإنما يريد أن يتمثل آدابه وأخلاقه التي أخذها ذلك الشيخ عن الشرع. ثم ذكر أدبا خامسا فقال: أن يصبر على جفوة تصدر من شيخه أو سوء خلق، لأن الشيوخ بشر من البشر، وهم يغضبون ويسخطون وتعرض لهم الأحوال التي تعرض للخلق، فإذا صدرت من أحدهم جفوة أو سوء خلق فينبغي أن يصبر الطالب على ذلك، وأن لا يصده ما وقع من شيخه عن ملازمته وحسن عقيدته، أي حسن الاعتقاد فيه وإنزاله في الظن منزلا حسنا، ويتأول أفعاله التي يظهر أن الصواب خلافها على أحسن تأويل، فيلتمس له عذرا، فإن لم يجد له عذرا فلعل عذره خفي عليه. ثم ذكر ما ينبغي عليه إذا بدرت تلك الجفوة من الشيخ فقال: ويبدأ هو عن جفوة الشيخ بالاعتذار والتوبة مما وقع والاستغفار، وينسب الموجب إليه، أي موجب حدوث ذلك الجفاء الذي وقع من شيخه، ينسب موجبه إليه ويجعل العتب فيه عليه، فإن ذلك أبقى لمودة شيخه وأحفظ لقلبه وأنفع لصاله في دنياه وآخرته. ثم نقل رحمه الله تعالى عن بعض السلف قوله: من لم يصبر على جلد التعليم بقي عمره في حماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. ومراده بجلد التعليم جلد تلقي العلم، وهو الذي يسمى تخصيصا بالتعلم، فهو لا يريد التعليم الذي هو بث العلم ونشره، لأن هذا حظ الشيخ، وإنما مراده تلقي العلم، وهو الذي وقع في عبارة الأصمعي التي رواها البيهقي في المدخل عنه أنه قال: من لم يحتمل ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. وأورد رحمه الله تعالى قول الشاعر: اصبر لجهلك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلما، أي أنك إن لم تصبر على طبيبك إذا دواك وجب عليك أن تصبر على بقاء الداء فيك، وإذا لم تصبر على جفاء معلمك إذا جفاك فاصبر على جهلك الذي أنت فيه. وهو نظير قوله الشاعر: إن المعلم والطبيب كليهما لا ينصحان إياهما لم يكرما. فالطبيب والمعلم إذا لم يؤخذ بالدين والرفق التماس منفعتهما فإنه لا يحصل كمال نصحهما للآخذ عنهما متطببا أو متعلما. وأورد رحمه الله تعالى في ذلك ما رواه الدينوري في كتاب المجالسة بسند فيه ضعف عن ابن عباس أنه قال: زللت طالبا فعجزت مطلوبا. ومعنى قوله رضي الله عنه: زللت طالبا، أي لحقني ذل الطلب، لأن الانكسار للناس والإقبال عليهم يورث في النفس انكسارا عند الأحرار، وهو محمود إذا كان في تحصيل منفعة فرعية كالتماس العلم. فلما ذل ابن عباس طالبا عز مطلوبا، لأن الناس يحتاج إلى علمه، وصار عنده من العلم ما ليس عند غيره، فكان عاقبة ذله في الطلب ما اتفق له من العزة في التعليم رضي الله عنه. ثم أورد أيضا قول معاذ بن عمران رحمه الله تعالى الذي رواه ابن السمعاني في كتاب أدب الإملاء والاستملاء، قال: مثل الذي يغضب على العالم مثل الذي يغضب على أفاطين الجامع. والمقصود بأفاطين الجامع أعمدته التي يقوم عليها، والعادة أنها أعمدة الكبار، فالذي يغضب على العالم مثل من يغضب على هذه الأعمدة، فإن غضبه يضر نفسه ولا تتضرر هذه الأعمدة منه، فكذلك من غضب على العالم فما آل ضرر غضبه عليه ولا يضر العالم شيئا. ثم ذكر خبر الشافعي أنه قيل لشيخه سفيان بن عيينة: إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم يوشك أن يذهبوا ويتركوك، فقال للقائل: هم حمقى إذا مثلك إن تركوا ما ينفعهم لسوء خلقي. ووقع هذا أيضا للأعمش فيما رواه الخطيب وغيره أنه كان يختلف إليه رجلان، أحدهما من شأنه الحديث والآخر ليس من شأنه الحديث، فغضب يوما على الذي من شأنه طلب الحديث، فقال له الآخر: لو أنه غضب علي كما غضب عليك لما عدت إليه. فسمعه الأعمش فقال: إذن يكون أحمق مثلك إذا ترك ما ينفعه لسوء خلقي. ولما وعى السلف رحمهم الله تعالى هذا علموا أن ما يبلغ من شيوخهم من أداهم مهما بلغ فإنه ينبغي أن يصبر عليه الإنسان وأن يرجع إليهم، لأن المقصود الانتفاع بهم، وما يقع منهم من طبائع البشر فهذا شيء يسأل له فيه العفو والمسامحة. ومن بدائع المذكورات في أحوال السلف في هذا ما ذكره جماعة عن عبد الرحمن بن حرملة أنه كان يقول: قد شجني سعيد بن المسيب في العلم مرتين، أي شج رأسه وضربه عليه حتى أدمى رأسه في العلم مرتين، فلم يمنعه ضربه في الأولى حتى أدمى رأسه من الرجوع إليه رحمه الله تعالى لعلمه بأن منفعته من العلم متوقفة على النهج من شيخه. وقال أبو يوسف الأنصاري: خمسة يجب على الناس مداراتهم، وعد منهم العالم ليقتبس من علمه، فمن دار العلماء وتلقف بهم أفاضوا عليهم من علومهم، ومن كان نزرا سيئا الخلق أدبوا عنه علومهم. ثم ذكر الأدب السادس المتضمن لشكر الشيخ، فقال أن يشكر الشيخ على توفيقه على ما فيه فضيلة، وعلى توبيخه على ما فيه نقيصة أو كسل يعتريه أو قصور يعانيه أو غير ذلك مما في إيقافه عليه وتوبيخه إرشاده وصلاحه. فالشيخ ربما اطلع على فضيلة من الطالب فشكره عليها، أو على نقيصة وخلل منه فوبخه عليه قاصدا إصلاح خلله وإرشاده لما فيه منفعته. فينبغي أن يشكر الشيخ على توقيته على ما فيه فضيلة، وعلى توبيخه على ما فيه نقيصة، لأن مقصوده في كل هو طلب الأصلح له. وإذا أوقفه الشيخ على دقيقة من أدب أو نقيصة صدرت منه وكان يعرفه من قبل، فلا يظهر أنه كان عارفا به وغفل عنه. فإذا نبهه الشيخ إلى أن من أفعاله المخالفة للأدب كذا وكذا، فلا يبادر بالقول أني أعرف هذا وغفلت عنه، بل لا يظهر ذلك لشيخه، بل يشكره على إفادته واعتنائه بأمره، وأنه يسعى في تقويم ذلك من خلقه. وإن كان له عذر وكان في إعلام الشيخ مصلحة، فله أن يعلمه بذلك، وإلا ترك إعلامه بعذره، إلا أن يترتب على ترك بيان العذر مفسدة فيتعين إعلامه به، لأن العذر أدعى للمسامحة والعفو. والمقصود أن يلازم الإنسان الانتفاع بإرشاد شيخه وإن وبخه على نقيصة منه، فإنه لا يوبخه لحظ نفسه، وإنما يوبخه طلبا لإصلاح خلقه وتقويم هديه. فإن العلم لا ينتفع به المرء حتى تكمل حاله، وما دام متخلقا بالأخلاق المخالفة له فإن انتفاعه بالعلم قليل. والشيوخ الهادون يجتهدون في إصلاح أحوال الآخذين عنهم، ويبالغون في تلمس أخطائهم ليزكوا أنفسهم، فإن العلم يراد به تزكية النفس، ومن جملة تزكية النفس تخليتها من كل آفة وغائلة تطرأ عليها فتضعف سيرها إلى الله سبحانه وتعالى. ومن وعى هذا في مقاصد المعلمين علم أن إرشادهم وإن قسى فإنما تقصد منه المنفعة، كما قال أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى في كلام الله: والمؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وقد لا ينقلع الوسخ إلا بشيء من التقشين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وبهذا ينتهي التقرير على هذه الجملة من الكتاب.